حديثنا 107 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كيس جابري خلش باب الراسي أن رجلا هنديك يا ظلامك اعتق غلاما له عن دبر بجد عبدك خو آزاكر كرا مدبر متهجر أسمرا في آزاد فاحتاج إيش لهنجا أفضل من هوجي هاري أبي عبدي بي. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بجد في غنبري صلاة خدي لبن أف عبدها إنا فقال وجود من يشتريه مني كيف عبدي بش منكر فاشتراه نعيم بن عبد الله بش نعيم كري عبد الله أفعبدها كري بكذا وكذا هندي وبهندي فدفعه إليه في غنبري صلاة بتخذ إليه من أفعبدها دور إذن أفحد فها دليل لسال هندكم زايدة يدرست هروسا فروتنا مدبري جيكا درست أو عبدي سيدوي أزاكرناوي جردتن أتمرنا خوبة أها فروتنا بعبديجك يدرسه.